سمعتم سؤال الأخ يقول: هل يجوز البول، يجوز للمسلم أن يبول واقفا ويقضي حاجته واقفا؟ لأن بعض الأماكن يقول فيها أماكن للبول لا يمكن أن يبول فيها إلا واقفا، وهذا الإخوة وهذا العمل يا إخوة إنما جعله غير المسلمين بناء على أن غير المسلمين يلبسون البناطيل البنطلون، ولابس البنطلون لا يستطيع الجلوس. الله أكبر الله أكبر. البول قائما يا إخوة يجوز بشرط أن يأمن الشخص ارتداد البول إلى ملابسه أو بدنه، والغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا، الغالب من أحواله، لكن في بعض الحالات بال قائما عليه الصلاة والسلام لسبب. فالمهم البول قائما يجوز، لكن بشرط أن يأمن الإنسان ارتداد البول على ملابسه وعلى بدنه. واعلموا يا إخوة هنا أن البول خطير، وعدم التنزه منه خطير، وعدم الانتباه له خطير، لأنه نجس باتفاق أهل العلم البول. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تنزهوا، يعني احترزوا وانتبهوا، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني بسببه، عامة عذاب القبر بسببه. وحديث ابن عباس المتفق على صحته، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. فالتنزه من البول والاستتار من البول أمر واجب، لأنه نجس. فالإنسان إذا أمن من ارتداد البول على ملابسه وبدنه وبال قائما لا بأس، لا بأس، وإن كان خلاف الأولى وخلاف المستحب وخلاف ما كان عليه أكثر فعله عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. بجنب المسجد ولا داخل المسجد؟ الأخ السائل يقول: شخص بنى مسجدا للصلاة فيه وجعل مدفنا، يعني مقابر، خارج المسجد قريب من المسجد للعائلة، هذا لا حرج إن شاء الله إذا لم تكن داخل المسجد، إذا لم تكن داخل المسجد لا حرج إن شاء الله، جائز. نعم لا، عدم التحفظ، عدم التحفظ، لأن الرواية الأخرى تقول عدم التنزه، تنزه من النعم، وفي لفظ آخر لا يستبري من البول. نعم نعم. الصلاة بين السواري مكروهة كراهة تنزيه، مكروهة كراهة تنزيه، لأن هذا الأمر يؤدي إلى انقطاع الصفوف، والواجب والمستحب للمسلم أن يكون في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وبين أن يمنة الصف أفضل. فالصلاة بين السواري مكروه عند كثير من العلم، بل منعه بعض أهل العلم بأنه يؤدي إلى عدم الانتظام في الصلاة. فانتبهوا للصلاة بين السواري، يعني اجعلوا الصفوف منتظمة ومتساوية، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصف في الصلاة، كان يسوي الصف في الصلاة كما تسوى القداح، ويحرص أشد الحرص على أن يكون الصف سويا في الصلاة. نعم. معنى أحدث يعني ابتدع في المدينة، يعني عمل في المدينة بدعة من البدع مخالفة للشرع، أو محدثا يعني أو مبتدعا، فعليه لعنة الله إلى آخره. نعم هذا هو المقصود. نعم. إذا لم يصلي الإنسان صلاة المغرب ودخل المسجد فوجد المصلين يصلون صلاة العشاء فصلى معهم العشاء، فماذا يعمل في صلاة المغرب؟ لا، الصحيح أنك إذا دخلت ولم تصلي المغرب ووجدت الناس يصلون العشاء تدخل معهم بنية المغرب، تدخل معهم بنية المغرب، ثم إذا قاموا إلى الركعة الرابعة أنت بالخيار بين أن تسلم إذا فرغت من التشهد، وتدرك معهم الركعة الرابعة بنية العشاء، تدخل معهم بنية العشاء في الركعة الرابعة، وبين أن تفرغ من التشاهد وتنتظر حتى يسلم الإمام وتسلم معه، وهذا أحسن، هذا أحسن، الأخير أحسن، تنتظر حتى يتشاهد الإمام ويسلم وتسلم معه. نعم. هل الإنسان مخير أو مسير في هذه الحياة؟ الله مستعان. الإنسان في هذه الحياة مخير مسير، الإنسان في هذه الحياة مخير مسير. كيف؟ مخير لأن له خيار بين أن يفعل هذا الفعل وبين أن لا يفعله. فأنا الآن مخير بين أن أتكلم وبين أن لا أتكلم، ومخير بين أن أخرج من هذا المسجد الآن وبين أن لا أخرج، يعني له خيار الإنسان في أفعاله. ومسير بأن ما قدره الله عليه لا بد أن يكون، ما قدره الله عليه لا بد أن يكون. ولهذا يقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاء، إذا قال الله عز وجل قدر عليك شيء وكان في علم الله عز وجل أن تفعل هذا الشيء لا بد منه، فهذا كون الإنسان أو يكون مسير. فالإنسان مسير مخير مسير، وليس كما يقول بعض المبتدعة إن الإنسان مسير على كل حال وليس له اختيار، هذا ليس بصحيح. الإنسان له خيار وله اختيار وله إرادة وله، لكنه أيضا ما قدره الله عليه سيكون. نعم. جاء في الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، ما مدى صحة هذا الحديث؟ وهل يشمل ذلك كلب الحراسة والصيد؟ نعم، هذا الحديث، هذا الحديث فيما أعلم أنه يصح الاستدلال به. فالملائكة لا تدخل كلب فيه صورة، ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي فترة من الزمن، ثم أخبره جبريل بأن البيت فيه كلب فأخرج الكلب ثم نزل عليه الوحي. فالملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة، والمراد بالصورة الصورة لذوات الأرواح، والمراد بالكلب الكلب مطلقا سواء كان كلب صيد أو غير كلب الصيد، لكن كلب الصيد لا يكون في البيت، عادة يكون خارج البيت، يكون خارج البيت لأنه يعني جاز اقتناؤه للحاجة إليه، بل قد يكون للضرورة. نعم. التلفاز نعم من الصور، لكن بعض أهل العلم يقول إنه حبس صورة وليس من الصور التي ترسم رسما، لكن هو لا شك أنه من الصور. فعلى هذا الفقهاء اختلفوا في تحريم الصور التي تكون في التلفاز، والأحسن التخلص من هذا كله. نعم. ما حكم أن يحجم الرجل المرأة الأجنبية أو العكس إذا كانت تحترف الحجامة؟ أعد. ما حكم أن يحجم الرجل المرأة الأجنبية يحجم حجامة يعني؟ نعم. أيوة. أو العكس إذا كانت تحترف الحجامة. إذا توقف الأمر على الرجل وأنه يحجم المرأة وليست هنا امرأة تحجمها، وقرر أصحاب المعرفة أن الحجامة علاج للمرأة، لا بأس للحاجة، يحجمها الرجل، يحجمها الرجل للحاجة، مثل الطبيب الذي يكشف على المرأة للحاجة ويعالجها للحاجة، كذلك المرأة لا أن تحجم الرجل للحاجة أيضا إذا لم يكن رجال، يعني رجل صاحب خبرة ويحجم هذا المريض إذا احتاج إلى ذلك. نعم. فالقضية ترجع إلى الحاجة، ترجع إلى الحاجة وعدم الجنس الذي يعمل مع جنسه، لأن الجنس عورة الجنس مع جنسه مخففة، ومع غير جنسه غير مخففة مغلظة. نعم. أفطرت في رمضان الماضي لمرض لحوالي أسبوع ونسيت عدد الأيام، كم يوما أصوم؟ اجتهد في معرفتها، فالله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فاجتهد في معرفة الأيام وصم الأيام التي يغلب على ظنك أنك أفطرتها، والله عز وجل يتقبل ذلك، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. إذا وقع البول على الملابس في أماكن متفرقة فكيف طريقة غسله؟ تغسل الثوب كله، إذا وقع البول على الثوب مثلا في عدة أماكن ولا تعلم هذه الأماكن، تغسل الثوب كله حتى يغلب على ظنك وجود الطهارة أو تتيقن. نعم. هل لي أن أجمع العصر مع الظهر وأنا مقيم في المدينة لأقل من 3 أيام خشية من حرارة الشمس الشديدة لأن منزلي بعيد عن المسجد النبوي؟ لا، المقيم ليس له الجمع إلا لمطر، إيه لكن هو يقول مقيم يعني يقصد لأقل من 3 أيام. فإذا كان مسافر، إذا كان السائر يقصد أنه مسافر وأقام في البلد لأربعة أيام فأقل، فنعم تقصر. لكن الذي يظهر أن السائل مقيم ويريد أن يقصر أقل من 3 أيام حتى يعني يدخل في الرخصة، فالصحيح أنه يعني ما هو صحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن المقيم ليس له أن يقصر إلا أن يكون مريضا أو يكون في حالة